إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها بدعة بدعة ضلالة وآية في النار. نسأل الله عز وجل بعد أي بدء أن يخلص نياتنا وأن يصلح أعمالنا، وولي ذلك والقدر عليه. نسأل كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا للأخذ بالحق. كما تعلمون أو كما تعلم يا أخانا أبا القاسم أني كنت أعرفك على السلفية التي نسأل الله عز وجل أن تكون عليها مجانبا للجماعات والجمعيات، ثم نما إلى سمعي أنك أصبحت تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر، ولا بد من الصراحة والوضوح في هذه الأمور. فكنت أسمعك بأذني وأنت تتكلم في الصافية ولي على انفراد، لأن أصحاب جمعية الكتاب والسنة من أهل الحجيات، وقد حكيت مواقف حصلت لك أنت حكمت من جرائها على هؤلاء القوم بالحزبية. وصراحة يعجب الإنسان من هذا التنكر لما كنت تعرف، فإن شاء الله المقام أولا يكون مقام تثبت. أولا، هل يعني مثلا حصل منك أن قل أو برأت هؤلاء القوم عن التحزب؟ ثم أيضا إن شاء الله نتناقش في أمر الجمعيات والجماعات وهذه، ويكون إن شاء الله المقام مقام نصح ويقبل الإنسان الحق وينفع له. ورحم الله عز وجل ابن مسعود لما جاءه الرجل فما أخرج الأثر أبو نعيم في الحلية، فقال علمني كلمات جوامع واسع، فقال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وجمع القرآن حيث قال ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بقيضا، ومن جاءك بالباطل فردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. يقول ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: فمن قبل الحق مع من كان ورد الباطل مع من كان فهو من هدي إلى صراط مستقيم. ولا شك أن الإنسان بهذا الصنيع يسلك بنفسه مسلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وينأى بنفسه عن اليهود، أن من سيمة اليهود على الله أنهم لا يقبلون الحق إلا ممن تحيز لهم، كما قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. فهذه الأمور يعني إن شاء الله المقام يكون مقام نصح وإخلاص لله عز وجل، وكذلك يعني مقام تثبت ومقام استيضاح. فالسؤال الأول الذي أريد أن أسأله طبعا بغض النظر عن الأصل في حكم الجماعات والجمعيات، هذا سنأتيه، إن سلمنا أو قلنا إن الأصل في الجمعيات الجواز إلا أن تجر بأصحابها إلى الحزبية، فأنت يا أبا القاسم هل تنكر حزبية جمعية الكتاب والسنة؟ هذا السؤال الأول الذي نريد الجواب عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل،

بعقد الولاء والبراء على جماعتهم دعوة نريد منك أن تقيم عليها الأدلة بذكر الغالب من أفراد هذه الجماعة، ذكر المواقف الغالبة من أفراد هذه الجماعة التي استقيت منها هذا الحكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلت وبشرط أن تكون المواقف قد حصلت من قادتهم كما ذكرت. نعم، قلت بأن جمعية أو جماعة أنصار السنة عقدوا الولاء والبراء على جماعتهم، ومن ثم فحكمت على حزبيه. ويريد الأخ مني أن أذكر بعض المواقف التي تدل على حزبيتي. أقول أنا في هذه السانحة لم تحضرني بعض المواقف التي يعني تدل على حزبيتهم، وما حضرني فإن السند فيه يعني يحتاج إلى مراجعة، لكن يعني قد ظهر للعيان حتى لكثير من الناس سواء العامة أو الخاصة ما ظهر من حزبيتهم وعقد الولاء والبراء على جماعتهم هذه، حتى إنهم قد وصل بهم إلى أنهم يعني يتدخلون حتى في مسائل الزواج، فمن جاء وأراد أن يتزوج بامرأة نظروا لهذا المتزوج فإن كان من جماعتهم عقدوا له، وإلا منعوه بحجة أنه ليس من جماعتهم، حتى حدث عندنا في ديار الشمالية أن رجلا قد وصل إلى نهاية الأمر في الزواج حتى كاد أن يعقد على امرأة، فلما أن شارف العقد نصحوا أو وجهوا بهذه المرأة أن لا يعقد عليها لأن الذي جاء ليس من طريقهم وليس من جماعتهم. الذي أقوله إن هذه الجماعة قد ظهر للعامة والخاصة من حزبيتها مما يدل على يعني خطئها في هذه المسألة، والله الموفق. طيب سبحان الله. يعني أنا صراحة أرى أن هذا من الكيل والكيلين، لا تستحضر المواقف التي تدل على حزبية هؤلاء وتذكر موقفا واحدا، وبمثال الآن أن أذكر لك مئات المواقف التي صدرت من قادة جمعية الكتاب والسنة. أذكر على منعك من الشرب من المعهد الذي ادعيت أنه من الأمور الشخصية التي كانت بينك وبينه، أن نزار ابن هاشم بنفسه قد جلسنا معه أنا والأخ حاتم في الملحق الدين السعودي وتناقشنا في بعض الأمور، فلما أردنا الذهاب ولم تكن إلا سيارته رفض أن يحملنا معه، ومعنا إبراهيم المحيمي وحاتم بن عز الدين يشهد على هذا الموقف، قال بالبلدي والله لين ما تشيلوا معنا. إبراهيم قال لي إذا ما تشيلوا معك أمشي انطلق. ولإخواننا نشرة في مدني نشرة الأصالة كانوا يخرجونها بدعم جمعية الكتاب والسنة، فسألوهم عن مختار بدري، ما رأيكم في مختار ابن إبراهيم؟ قالوا فيما صدر منه، فقالوا لهم مختار سلفي نحسبه على الجادة، وقد تكلم في هذه المسائل وأخطأ في بعض الأمور ونصحناه فيها ووجه كلامه في بقية كلامه، والمسجد والمواقف كثيرة التي تدل على حزبية هؤلاء، إلا أن نكون ممن يدسون رؤوسهم في التراب. فالمسلم يشهد، وبإمكاني أنا أن آتيك بثقات ممن تعرفه من أمثال مزمل عثمان ومرغني مراد وجمال الكبان، يحكون لك مواقف تدل على حزبية هؤلاء، مواقف مش موقف، وقد ظهر للعيان وللعامة والخاصة حزبية هؤلاء كما تزعم وتدعي في جماعة أنصار السنة. فلماذا التفريق بين هؤلاء وهؤلاء؟ الكل قد ظهرت حزبيته وبانت واتضحت أمام الملأ، وأنت ممن كان يشهد بذلك، وسمعتك بأذني في مسجد الطائف يتكلم بعد الجمعة، لا لأن هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم. ثم الآن تنكر ما كنت تعرف، هذه المصيبة. الآن أنت تنكر ما كنت تعرف أمور، والله أنا أعلم تماما أنك تعلمها كما تعلم أن الآن جلوس في هذا المسجد، فلماذا تنكر هذه الأمور؟ ما تنكر هذه الأمور؟ وأنا أرى أن هذا من باب التعمية، تعمية على الناس، بل يجب أن يبين الإنسان الأمور، تشهد للمسلم بأنه محسن والمسيء بأنه مسيء. أما أن ترى أنك تعمل معهم أو تتعاون معهم هذا أمر آخر يحتاج إلى بحث. أما إنكار هذه المسائل وإنكار حزبية هؤلاء، كان واجب عليك على الأقل وأنت تعلم أن تقول لا حزبية عندهم فيما أعلم، فيما أعلم. أما أن تنكر وتبرر هؤلاء من الحزبية مطلقا، هذا والله من إنكار ما كنت تعرف ومعرفة ما كنت تنكر. فيا خانة الأمور والله بينة وواضحة، الإنسان أن يصدق، فإن الصدق هو الذي ينفع عند الله عز وجل، يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهذه الأمور لا نحتاج إلى أن نتكلم معك في هذا الباب، ولكن صراحة يحتار الإنسان لمثل هذه المواقف التي تعرفها أنت وقد مورست ليست معك، وتعلم علما يقينيا، وهذا ما أعلمه عنك، أنك تعلم أن الكثير من الشباب قد مورست معهم أساليب تدل على حزبية هؤلاء ومن قادتهم، من القادة، نحن نتكلم عن الأتباع. الموقف الآن الذي استشهدت به على حزبية جماعة أنصار السنة موقف حصل في الشمالية عندهم، ما من القادة في القرطوم. وقد تحصل لو أردنا أن نحصي مثل هذه المواقف التي صدرت في الأقاليم من أتباعهم لطالبنا المقام. فكيف تحكم على حزبية هؤلاء بتصرف حصل عندكم في الشمالية، تحكم به على حزبية جماعة يعني لها وزنها بتصرف واحد؟ فالمواقف كثيرة والشواهد كثيرة، أنت تعلمها وأنا أعلمها والعام يعلمها والخاص يعلمها. المهم أنا عرفت يعني وجهة نظرك في هذا، وإن شاء الله عز وجل ننتقل إلى نقطة أخرى. اللهم إلا إن كان عندك تعليق على هذا. طيب السؤال الثاني، ما حكم إنشاء الجماعات والجمعيات والأحزاب وما حكم الانتماء لها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. السؤال يقول: ما حكم إنشاء الجمعيات والجماعات والأحزاب والانتماء إليها؟ أقول: لا بد أن نفرق بين الأحزاب وبين الجمعيات، فإن الجمعيات أنشئت لأمور إدارية لما اقتضت إليه حاجة المسلمين، فالأصل في الجمعيات الجواز إلا إذا عقد الولاء والبراء لها وتحزب لها فإنها تكون، والحالة هذه ممنوعة. وهذا هو مذهبي منذ أن عرفت منهج السلف، أني أرى الأصل في الجمعيات الجواز، ولم يعني يصدر مني خلاف ذلك إلا في ذلك الزمن الذي نشأت فيه بعض الخلافات. هذا هو الذي أقول بأن الأصل في الجمعيات الجواز، وذلك لأنها من قبيل المصالح المرسلة التي لم يرد نص باعتبارها ولا بإلغائها، وغاية ما فيها أنها أنشئت لأمور إدارية وتنظيم الأعمال، وهذا لا بأس به كما نص على ذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله أو في شرح قوله وتفسيره: ولا يشرك في حكم أحدا، تطرق بأن تنظيم الأعمال الإدارية هذا أمر مطلوب شرعا ولا غضاضة فيه. فالذي أقول بأن الأصل في الجمعيات الجواز ولا دليل يمنع من ذلك، والله الموفق. الجماعات. أما الجماعات فالجماعات الأصل فيها أن المسلمين جماعتهم واحدة، المسلمين أو المسلمون جماعتهم واحدة، هي ما كانت على منهج الكتاب والسنة. فإنشاء الجماعات يعني ليس كإنشاء الجمعيات، لأن إنشاء الجمعيات أمور إدارية، يعني منهجية، والله الموفق. وهذه دعوة أيضا تحتاج إلى دليل، أن إنشاء الجمعيات أمور إدارية وإنشاء الجماعات أمور منهجية. إنشاء الجماعات أيضا لأمور إدارية، فهل تقول بجوازها؟ وكذلك إنشاء الأحزاب، إنشاء الأحزاب الإسلامية نقصد منها، الأحزاب الإسلامية إنما أنشأت لتنظيم الأمور الإدارية، هذا الذي نعرفه عنها. أما الانحراف الذي طرأ عليها فهذا حكمه حكم آخر. أما في أصلها، في أصل إنشائها، إن الجماعات والأحزاب إنما أنشأت لأمور إدارية، وهذا لا يخفى على عاقل. فهل تسوي حكم هذه الجماعات والأحزاب بحكم الجمعيات أم لا؟ إن كان إنشاؤها بادئاً ببدء لأمور إدارية فلا غضابة في إنشائها إلا إذا جرت إلى ما جرت إليه. طيب، ذكرت أن الأصل في الجمعيات والجماعات والأحزاب الحب إن أنشأت لأمور إدارية. الأمور الإدارية هذه لا شك أن الدعوة إلى الله تدخل فيها ضمن، صحيح؟ ما تدخل؟ يعني أن تكون الجمعية مقصورة على أمور إدارية لا علاقة لها بالدعوة إلى الله، لا علاقة لها بالدعوة إلى الله. الأمور الإدارية تخص الأعمال، والدعوة يعني هي أساسا لم تنشأ لهذا الفرق، وإنما أنشأت الأمور الإدارية والدعوة سائرة ولا تندرج في هذا الأمر. يعني معناه أنك تجيز الجماعات والأحزاب والجمعيات الخيرية للدعوية. أنت تقول لي أمور إدارية، الخيرية أمور إدارية. أيوة. إذن الجائز من الجمعيات والجماعات ما كان إدارياً لا دعوياً. نعم. هذا هو الجائز. نعم. وفي أي موطن تضع جمعية الكتاب والسنة؟ هل هي من الإدارية التي لا علاقة لها بالدعوة؟ الجمعيات الخيرية. لا علاقة لها بالدعوة. لا لا لا ما أقول هذا. طيب. هم أنشوا هذه الجمعية الخيرية ويتعاونوا هم الدعوة مع غيرها، هذه الجمعية أنشأت جمعية خيرية، يعني هي جماعة خيرية دعوية. نعم، خيرية دعوية، هي جماعة جمعية خيرية، وأنشأت هذه الجمعية في اعتبار أنها جمعية خيرية، ومن ثم إنها تعاونت مع بعض المحسنين والدعاة إلى الله جل وعلا في نفس الدعوة. نعم. طيب، ما الدليل عليها؟ الدليل على إنشائها من كتاب الله ومن سنة رسول الله وما جرى عليه عمله السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، فإن الحاجة كانت قائمة إلى توزيع الأموال وكفالة الأيتام ومثل هذه الأمور التي يقومون بها، وما قاموا بإنشاء هذه الجمعيات وهذه الجماعات وما عرفوها، فما الدليل؟ الدليل على إنشائها أن هذه ليست يعني من الأمور التي يعني اقتضى زمن ثلاث سنوات رضي لم تكن أو لم تكن لم يكن المقتضي لها قائمة في زمن السلف الصالح رضي الله عنه، وأنها من قبيل المصالح المرسلة، أنها من قبيل المصالح المرسلة التي لم يرد في اعتبارها ولا بإلغائها، هي من قبيل المصالح المرسلة. طيب، ذكرت أن المقتضي في زمان الشرف لم يكن قائم، صحيح؟ نعم. وهذا خطأ. ألم لا يوجد في السلف أيتام؟ يعني أيام السلف لا يوجد أيتام؟ يوجدون؟ يوجد الأيتام، وتوجد الأرامل، وتوجد المساجد التي يحتاج إلى بناء، ويوجد طلبة العلم، وتوجد المراكز العلمية، كل هذه الأمور كانت قائمة. هذا المقتضي وإن كان قائما فإنه منع من قيامها أن النبي عليه الصلاة والسلام والذي كان يدير الدولة بعد النبي. لا نتكلم عن النبي فقط، بعد النبي وبعد القرون الخيرية المفضلة وعلماء الإسلام. نعم. إلى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلاميذ ابن تيمية الذهب عبد ابن كثير ابن الخير، وإلى عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه الأمور لم تكن تعرف، عندهم لما صارت معروف عند المسلمين ومسلمين أبناء معروف هذا عندما الإسلام ما قام بالدعوة إلى الله الإسلام الإمام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنشأ الدواوين في زمانه وقال هذا معروف عند السلف الدواوين وأن الحيثام وغيره لما كانت الدولة على من هذه النبوة كانت تقوم على إشراف الإشراف عليه على الأيتام وعلى أوان كانت الدولة يعني هي التي تقوم يعني كفالته إنشاء الدواوين بارك الله فيك هذا من سنته صلى الله عليه وسلم ومن سنة خلفائه الراشدين وكانت كتابة إن اكتتبت في غزوة كذا وكذا هذا كله يدل على هذا فهذا مما جرت به السنة أما أنا الآن أعتقد عقيدة جازمة أن هذه الأمور لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله بأدلة إن شاء الله نتناقش في هذه الأدلة الدليل أول حديث العرباد بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي رواية من رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي فأنا أسألك سؤالا صريحا هل عرفنا من سنته ومن سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده إنشاء هذه الأمور ولا شك أنهم دعوا وأنهم تعاونوا وأنهم كفلوا الأيتام وقاموا بالشير وبناء المساجد وفعلوا وقاموا بالدعوة إلى الله على وجهها الأكمل كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير في رد مقالة الكفار في سورة الأحزاب لما قال في سورة الأحقاف لما قال الله تعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه قال هذه مقالة الكفار فقالوا لو كان هذا الأمر خير لما سبقنا إليه أولا فقال ابن كثير فأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل قول وفعل لم يكن عليه الصحابة رضوان الله عليهم هو بدعة ولو كان خيرا لسبقونا إليه فقال فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عليكم في حال الخلاف عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا ما عرفتم من سنتي فنحن ما عرفنا من سنته صلى الله عليه وسلم هذه الأمور ما عرفنا من سنته هذه الأمور فكيف الآن أنت تجيزها وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإنها أمور حادثة فالسؤال هل عرفنا من سنته ومن سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد هذا العمل فإن كانت الإجابة نعم فلتأتينا بالدليل وإن كانت الإجابة بلا فليسعنا ما وسعهم أنا قلت في أول كلامي عن هذا الأمر إن المقتضي لم يكن لها قائم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذاك الزمان يختلف عن هذا الزمن زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة من بعده يختلف عن زماننا هذا لأن جماعتهم كانت واحدة ولم يكن هنالك بين خلاف وتفرق وإنما لما تفرق الناس اقتضى الزمن هذه الأمور فهذا الزمن مثل هذه الأمور وزمن النبي الصحابة رضي الله عنهم يختلف عن زماننا هذا يعني في كثير من الأمور إيش الذي بعد هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن الداء داء التفرق فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فكأنك تقول إن لم تكن بلسان المقال بلسان حالك كأنك تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف الداء الناجع في هذا الموضوع لأنه لما تكلم عن التفرق ماذا قال؟ قال فعليكم تكلم عن هذا الخلاف الذي أعلمه الله تبارك وتعالى بأنه سيكون وسيقع في هذه الأمة هذا البحث الآن صلى الله عليه وسلم عالج نحن نقول هذه الأمور إدارية أنت تقول أنت هل النبي صلى الله عليه وسلم عالج الخلاف أم لم يعالج هذا لا يؤدي بالمسلمين إلى خلاف كيف لا يؤدي بالمسلمين إلى خلاف وما هذا الخلاف الحاصل الآن بسبب ماذا الآن لا تتهرب من النص هذا نص واضح بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الداء وبيّن فيه الدواء قال في حال الاختلاف كونوا لماذا لم يقل لأصحابه كونوا الجماعة والجمعية وقوموا بالواجب الذي أوجبه الله عليكم من كفالة الأيتام ومن بناء المساجد ومن كذا وكذا وكذا قال لهم عند الاختلاف فعليكم بما عرفتم من سنته والحديث الذي هو في الصحيحين لا حلف في الإسلام، لا حلف. عرف الحلف. عرف الآن أنت تنكر أن هذا من الأحلاف، عرف الحلف كما عرفه العلماء. عرف الحلف. عرف الحلف كما عرفه العلماء. عرف الحلف حتى نعرف. أنت لا تحكم على شيء، الحكم على شيء فرض عن تصوره. الحلف هو القول بحاله واجتمعوا على أمر اتفقوا عليه بينهم. من قال بهذا؟ من قال بهذا؟ ما قال بهذا؟ هذا بدي أعرفه. طيب قوم اجتمعوا على شيء، نحن ناخذك بتعريف قوم اجتمعوا على شيء. هؤلاء لم يجتمعوا على شيء، اجتمعوا على كتاب السنة. شيء على كتاب ماذا؟ على كتاب السنة. اجتمعوا على شيء جميل. انت الان تقول مو اجتمعوا على امور اداريه في اول كلامك، وابعدتهم واخرجتهم عن الدعوه. لا. الكتاب والسنه يفهم السلف، هذه هي الدعوه ام ليست هي الدعوه؟ طيب ليش تجيز اجزتها في بالي الامر لانها امور اداريه بحته؟ والان تاتي تنسبها لمنهج اهل السنه والجماعه، هذا من التناقض. عن انشاء الجمعيه لا عن منهجه، تكلمنا عن جمعيه انشاء وجائز، اما منهجه من السلف. انشاء الجمعيه من الحلف، انت الان تقول في انشاء اليسوا قوم اجتمعوا على امر؟ اليس هذا هو التعريف؟ اجتمعوا على امر هذا لا. اجتمعوا على امر اداري لا علاقه له بالتعريف. على امر، المهم على امر. نعم. التعريف الذي اتيت به قوم اجتمعوا على امر نكره. نعم. يكون فيها مكان اداري ومكان. نعم. غير اداري، هذا هو الحلف. نعم. بتعريفك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حلف في الاسلام. نعم. اذا هذا النص يبطل هذا الاجتماع منهم على اي امر منهم. طيب ردوا رد الحلف الذي نهى عنه نصوص الاسلام، والحلف الذي يعني يواري اصحابه بعضهم البعض ويعادون الاخر. من قال هذا؟ هل قال النبي لا حلف؟ لا حلف النكره يا استاذ. هذا لا هذه لا ما يعرفه الكل. المساله مساله مناقشه النصوص. لا هذه نافية، وحلف نكرة في صياغ النفي تفيد العموم. من أين التفريق على أن هذا الحلف عقد عليه أم لم يعقد عليه؟ من أين؟ ولا نافية وحلف نكرة في صياغ النفي، والنكرة في صياغ النفي تفيد العموم عند أهل العلم. فإخراج أي نوع من الأحلاف يحتاج إلى دليل من هذا العموم. لا كيف لا؟ هذه النكرة التي تعم الأمور التعبدية، أما الأمور نفت الأحلاف لا حلف التي من العادات فالأخرج الحلف. سبحان الله. نعم. هذه من العادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، لا حلف. نعم. هذا نص في تحريم عموم الأحلاف، صحيح؟ ما صحيح؟ نعم. سبحان الله. لا ما نافية حلف نكرة. فهمه الحافظ ابن كثير رحمه الله، وفهمه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قالوا بقول هذا راجع قول الحافظ ابن كثير عند قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين قضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا نص يعني كلام الحافظ ابن كثير، ما حكيته معنى كلام الحافظ ابن كثير، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. وهذا ما قرره الشيخ بكر عبد الله أبو زيد في كتابه حكم الانتماء، وكذلك الشيخ علي حسن عبد الحميد في كتابه الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي. هذا الحديث يدل طالما أنك عرفت الحلف بهذا التعريف فإن هذا التعريف به يبطل ما قررته في أول الأمر، لأن الأحلاف ممنوعة في الإسلام، لا حلف في الإسلام، وكفى بحلف الإسلام حلفا. غير صحيح؟ ردوا بفهم العلماء، ردوا. أتينا البينة بكلام أهل العلم. الإسلام ما ذكرت آنفا، أما هذه الأمور أنت تخرج الآن ما عقد عليه الولاء والبراء. أنا نريد الدليل. هل العام يخصص؟ العام يخصص بكلام إنشائي أم بدليل؟ بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. اتنا بالدليل الذي يخرج. قلنا هذه الأمور هذا الحلف يكون في الأمور التعبدية، أما الأمور التي من قبيل العادات فالأصل فيها الحلف. قال لا حلف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، نفى جميع الأحلاف. أنت تخرج الأحلاف القائمة على العادات. أيها. ما الدليل؟ الدليل يا شيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف. الأصل فيها الحلف. هذا ما يحرم؟ لا حلف في الإسلام. تحريم هذا ولا ما تحريم؟ العلماء رحمه الله نظروا في هذا. ما ليش ترفض انت؟ لا ليش ترفض؟ أعرف هذا وأقول لك هذا العموم في أمور العبادات. هذا الذي أقول الدليل. نعم الدليل على الإخراج. هذا الذي تقول تقول بالهوام بالدليل أقول تخرج تخصص وتخرج بعض أفراد العام بدون دليل. من قال هذا من بعض أفراد؟ من بعض أفراد لا حلف. هذه عامة في جميع الأحلاف. فمن أخرج حلفا من الأحلاف طلب بالدليل، طلب بإقامة الدليل على إخراجه هذا. أين الدليل؟ هذه أمور إدارية. ثم ما استدلت به من كلام الشنقيطي هو تلبيس ما حبه. فإن الشنقيطي لما تكلم تكلم عن تنظيم الأمور الإدارية للحاكم كإشارات المرور وهذه الأمور، وأنتم ليسوا من ليسوا حكاما وليسوا من أصحاب السلطة. لأنه لما تكلم عن الحكم هذه لا يصل نص في الحكم بغير ما أنزل الله. لما تكلم خشية أن الشباب يعتقدوا أن تنظيم الأمور الإدارية زي قواعد المرور وغيرها قد تدخل في الحكم بغير ما أنزل الله أزال هذا اللبس. فتأتي أنت ومن كان على شاكلتك تستدلون بما هو نص في الحكم بما أنزل الله تأتون به لتلبسوا على الناس مثل هذه الأمور. والله هذا من التلبيس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أي هذا كلام الشنقيطي؟ لماذا تعرفون الكلام عن مواضعه؟ هذا كلام عن ماذا يتكلم؟ يتكلم عن الأمور الإدارية التي ينظمها الحاكم. الحاكم ما يتكلم عن الأمور الإدارية التي ينظمها الجماعات الخيرية. هذه أيضا من الحاكم. هذه الأمور الجمعيات الخيرية أساسا يعني مرتبط أمرها بعد ما الحاكم. الحاكم الآن لا يحكم بشريعة الله، وما كل ما يقره الحاكم صحيح. الحاكم يقر الطرق الصوفية، يقر الموالد ويقيمها إلى إقامتها. لما تكلم الشنقيطي تكلم عن حاكم يحكم بما أنزل الله ثم نظم أمورا إدارية كقواعد المرور وغيرها. تأتي أنت تنزل هذه الأمور على أيضا الحاكم. هذا أيضا هذه الجمعيات الدولة نفسها الدولة تغير جمعيات النصارى. هل هذا يدل على إباحتها؟ لا ما يدل. أنا ما أريد أن أقرر لك أن الدولة لما أباحتها لا. الدولة استدلالك بهذا استدلال ساقط وهو من التلبيس. تأتي بكلام الشنقيطي بدون أن تبين أنه إنما تكلم عن هذا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وأن بعض الشباب قد يلتبس عليهم أن الحاكم إذا نظم بعض الأمور فإنه خرج عن حكم الله. هذا الذي يجب أن يبين إيه لما هذا التلبيس وهذه التعمية. والله هذا من قمة التلبيس ومن قمة التعمية. تفهم التلبيس فهم التلبيس ماذا هو؟ أمور هذه الأمور إدارية سواء تتق الله النصوص الآن واضحة عند الحاكم وعند غيره في الأمر في الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها. ليه ما قال لكون جمعية أو جماعة وكن أنت عليهم في حال الاختلاف؟ حتى تدعي أنت أن المسألة الآن الاختلاف حصل والمقتضي لم يكن قائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الرسالة. كيف؟ لما لم يقل لحذيفة كون عند ذلك جماعة أو جمعية وكن أنت الرئيس عليه؟ ما أقيمت هذه للتعبد بها الجماعة ما أقول للتعبد بها. إنما هو حفا نعد به التشبيح والتعبد. ما التعبد بها هكذا احتجاج على البدع. إنما هو حفا نعد به. هذا لا يقبل. رده ابن مسعود لما تكلم قالوا له إنما هو حفا أردنا به العد ما أردنا به التعبد لله عز وجل. قالوا عدوا سيئاتكم. حذيفة الآن أنا أسألك لو أدرك هذا الزمان كان سينخرط في أي جماعة أو في أي جمعية كان بيدخل وين؟ أسألك الآن هل كان سيلتزم أمر نبيه بالاعتزال أم أنه كان سيدخل في الجمعيات والجماعات؟ هذه أمور إدارية كأنها جمعية تعاونية زي جمعية تعاونية أو زي إدارة تعطي مصنع معين. على من؟ هذا على من؟ هذا على من؟ على من هذا؟ على من كيف؟ يعني على من ينطلي هذا؟ نعلم جمعية الكتاب والسنة جمعية دعوية، جمعية دعوية بحتة، جمعية قائمة على الدعوة. لا فرق بينها وبين جماعة أنصار السنة المحمدية، والله لا فرق بينهما إلا في بعض الأمور. أما من حيث هي جمعية دعوية قائمة بالدعوة. نعم. والآن أنت هنا لماذا أتيت؟ ومن الذي أتى بك إلى هنا؟ ما جيت للدعوة وفرغوك للدعوة وعندهم دعاة شغالين دعوة. لو اقتصر الأمر على توزيع الكتب والرسائل أو كفالة أيتام وانتهى الأمر إذا ما في دعوة. لكن الآن الدعوة هي الأساس عند جمعية الكتاب والسنة. بعض أعمالها دعوة الأساس. هذا هو الأساس. هذا بعض أعمالها. بعض أعمالها. نعم. كم من الدعاة فرغوا أشياء أخرى ما خص بالدعوة. كم من الدعاة فرغوا؟ الأصل فيها الدعوة. أنت لا تماري في أمور يعني الدعوة وأعمالها. الدعوة بعض أعمالها. المهم يا أخان الذي نعتقده وندين الله تعالى به أن هذه بدعة ومحدث وأمر منكر لما قدمنا من الأدلة. فإن كان عندك أدلة تضحك بها أو ترد بها أو تخرج هذه الجمعية من هذه العمومات التي أوردناها فعليك أن تأتينا بها. لذلك لما ترك الأمر سدى يعلم صلى الله عليه وسلم بما علمه الله أنه سيقع خلاف بين الأمة صحيح؟ وما أرتدى أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى يكون الجماعات والجمعيات حذيفة يقول لي فاعتزل تلك الفرق كلها هل من النصيحة أم من الغش؟ كان يقول لي حذيفة يا حذيفة عند الاختلاف والمقتضي لقيام الجمعيات في زمان ما قام. فإنت لما تقوم ما ما ما تفهم من الكلام ذا ليه وقتي خذي نصوص نص نبوي أردد وأنا أدل وأطرق النار ما علاقة لها بالتعبد حصل الناس لا تعبد من الله حتى تصيب حديث حذيفة أنه يقول له ادخل في الجميع هذه ما علاقة لها بالتعبد كيف ما لها علاقة بالدعوة إلى الله ما لها علاقة بالتعبد ما يعني الأعمال والأعمال لا يتعبدون بها وإنما أعمالهم إنما نصيحة لماذا أصغت بالكتاب والسنة نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أن يعتزل تلك الفرق عند الخلاف عند الخلاف في أمور الدين والتعبد عند كل خلاف يعتزل تلك الفرق من قال من قال بقوله هذا المقصود من قال بقوله من قال بقوله هذا المقصود من الحديث والخلاف أصلا الناس في دينهم والخلاف أصلا الخلاف إذا اختلف الناس في دينهم نعم. طيب والخلاف أصلا إنه يقع في الدين لماذا يقع الخلاف ولما لما تنبه النبي صلى الله عليه وسلم بالخلاف أنت تقرر يعني أمور لا حاجة إلى تغييرها أصل الخلاف لما وقع تفترق وقتي أن الخلاف هذا في الأدلة في غير موضع ما في غير موضع غير موضع كيف بين أنا أتيك بفهم الطبري قال وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام هذا زمان فافترق الناس أحزابا قال فلا يتبع أحدا وبرضه تاياتيك لا هذه ناهية وأحدا نكرة والنكرة في صياغ النهي تفيد العموم فلا يتبع أحدا ويعتزل الجميع هذا عموم آخر من أخرج جمعيته أو جماعته من هذا العموم فليأتينا بالدليل الجميع ليست حزب ما حزب؟ ما حزب نعم ليه؟ لأنها بس اسمها جمعية نعم ما حزب لأنها جمعية نعم بس لأنها اسمها جمعية اختلاف الحروف ما حزب ما في الحزب ما هو الضابط في الحزب؟ ما هو الضابط في الحزب؟ ما حزب الحزب أن يعتقد أو يعقل أصحابه ويبلغ البراء عليه بس بس هذا هو الحزب نعم ما شاء الله هذا هو لا حلف في الإسلام هذا نص الإنكار طويل الكلام الذي يعتقد في جمعية الكتاب والسنة الجواز ولا دليل يمنع أما الأدلة تستدل فيه فلا فليس يعني ترد هذا رد هذا الأمر لا حلف في الإسلام نعم. رد هذا الحديث ببينة رد هذا الحديث ببينة رد الآن المجال مفتوح أمامك يا شيخ أنا أقول هذا في الأمور التعبدية في الأمور التعبدية أم غيرها أن الله سلم قال لا حلف عموما عموم ما فرق بين التعبد وغير التعبد فأتينا بدليل بعدين الدعوة إلى الله من الدعوة إلى الله من أجل العبادات أنت الآن آتي من قبل جمعية الكتاب والسنة للدعوة إلى الله وهي عبادة من العبادات أنا الدعوة يا شيخ سواء الجمعية ولا غيرها نتغلى والحمد لله رب العالمين طيب دعوة ولا ما دعوة الآن أنا أريد من العلماء وأنصت لي من فهم فهمك هذا من العلماء دعنا من الإمام الطبري أو غيره من كثير من المتقدمين لعله في زمان الحديث الآن في واحد من العلماء المعاصرين الذين استدلوا بهذا الحديث على ما استدلت عليه طيب أنا أعطيك الآن نعم أتعرف أثر مطرج بن عبد الله نعم طيب أنا أبين لك هذا الأمر تسلسل من أيام التابعين إلى زماننا هذا لا يا شيخ أنا الآن أريد منك بس معي وكل خير في اتباع من سلف لحظة الكتاب والسنة فهم السلف وأنا أعطيك وهب أنه لا يوجد إنسان هل نحن نتقيد هل الكتاب والسنة تفهم فهم المعاصرين يا شيخ أنا أسألك سؤالا هل الكتاب والسنة تفهم بفهم المعاصرين هذه بدعة جديدة لا الكتاب والسنة بفهم من أنا أقول لك هذه المسألة لم تكن يعني في زماني في زمان هذا أنا مطالب أنت نافي أنا مطالب بأن أثبت أثر مطرج بن عبد الله بن الشخير قال كنا ناتي زيد بن صوحان فكان يقول يا عباد الله أكرموا وأجمدوا فإن وسيلة الخلق إلى الله بخصلتين قال ثم أتيتهم يوما فوجدتهم قد كتبوا كتابا فنسقوا فيه كلاما من هذا النحو دستور الذنوب التي قلتم لها إن الله ربنا والقرآن إمامنا ومحمد نبينا ومن كان معنا قلنا وقلنا وقلنا وقلنا ومن خالفنا كان سيدنا عليه وقلنا وقلنا وقلنا هذا التنظيم بهذه الصورة سميته يجب جماعة جمعية كما تشاء دستور الله هو الرب المعبد القرآن هو الإمام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي هذه دستور. ومن كان معنا كنا وكنا وكنا ومن خالقنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا تنظيم صحيح؟ هذا ولا وبراء صحيح؟ على أي شيء؟ الإسلام على الإسلام الله أكبر اتفقنا. قال فجعل يعرض الكتاب على جميع من المجلس يقولون أغررت يا فلان أغررت يا فلان قال حتى انتهوا إليه فقالوا أغررت يا فلان قلت لا قال ذي لا تعجب على الفلان ما لك يا غلام قال إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا على العهد الذي أخذه الله عليه قال فرجعوا عن آخرهم قال قتادة قلت لمطرف فكم كنتم قال زهاء 30 رجلا لا شك أن هذا التنظيم لا نقول بمقارنته بجميع الكتاب والسنة أين السرع وأين السرعي وألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا زيد بن صوحان هذا الشيخ من المخضرمين كما ترجم له الذهبي في الشيخ كان ممن أدرك زمان النبوة قال زمان النبوة لم تكن له صحبة ومطرف بن عبد الله وأعضاء هذا التنظيم من أجل التابعين من الطبقة الأولى من طبقة التابعين المطرف كما ترجم له أبو نعيم في الحليم قال من الطبقة الأولى ومنهم المتعبد الشكير مطرف بن عبد الله بن الشخير صحيح؟ لماذا رفضوا هذا؟ هذا سؤال مفروض تموش تنظيم أفضل من الجمعية ولا ما أفضل؟ أفضل من الجمعية في دقته وفي اتباعه لمنهج السلف أفضل من كافة الأحزاب والجماعات العاملة على الساحة الآن لماذا رفضه سلف الصالح مع أن هذه البنود هي الإسلام وهذا الولاء والبراء على الإسلام ولا يتصور منهم أن يعقدوا ولاء وبراء على غير الإسلام وإلا لما كانوا خير الناس كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا رفض هذا التنظيم؟ هذا السؤال يحتاج إلى الجواب أجب عليه أنت. أنا أسألك أنت. ما تسألني إنسان سؤال. ليه ما أسأل؟ أجب عليه أنت. أنت تريد أن يعني تسأل عن هذا السؤال حتى تقارن به هذه المسألة. أجب عليه أنت. ما أقارن أنا أسألك هؤلاء رفضوا أنت تقول هذا التنظيم في دقته وفي اتباعه لمنهج السلف أفضل من جمعية الكتاب والسنة. نعم. ومنعوه وعطلوه. فمعناه ما دونه في الإبطال من باب أولى. صحيح؟ نعم. إذا ولله الحمد بطلت جمعية الكتاب والسنة. أنت تقول هؤلاء أدق في فهمهم وأدق في تنظيمهم وأدق في عملهم وفي ولائهم وبرائهم وأنقوا هذا التنظيم قلت عن الله أيهما أفضل هذا التنظيم أم تنظيم جمعية الكتاب والسنة؟ هذا الشيخ قلنا تنظيم إداري عملي هذا تنظيم إيه؟ ماذا؟ هذا دين يا شيخ وجمعية الكتاب والسنة ما دين؟ هذا دين ما دين جمعية الكتاب هذا تعاقل سبحان الله ما دين يا الله بجمعية الكتاب يا أنا عليك بتقوى الله والله أوصيك وأنصحك بتقوى الله هذا الأثر والله يقضي لأن هؤلاء فهموا فهما أنا أقول لك لماذا تركوا هذا تركوه لأنهم فهموا فهما دقيقا وعملوا وطبقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام لقول المطرف إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا على العهد الذي أخذه الله عليه العهد هو عقد الإسلام الآن أمرا ونهيا ولا وبراء هكذا فرفض هذا التنظيم ورجع هؤلاء بشيخه رجل كان ممن أدرك زمان النبوة إلا أنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم أفريق هؤلاء أهداء أم طرف هؤلاء لا ينكر هذا التنظيم وهذا التجمل والله لو قام الآن يعني سبحان الله شيخ وزعيمه من المخضرمين والأعضاء من التابعين ودستور الكتاب والسنة وفهم السلف الذين هم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليه منعوه لأنه فيها حصر لمجموعة معينة وانعزال لمجموعة عن بقية أهل الإسلام هذا والله من الوضوح بمكان هذا الجمعية ليست في عزالة ليست في حصر وليس في عزالة الكل أحد الآن يستطيع أن يحضر اجتماعات جمعية الكتاب والسنة اجتماعاتهم التي تعقد ومجالسهم التي تعقد هل يستطيع كل إنسان مسلم من عوام المسلمين يأتي ويحضر؟ الشيخ اجتماعات الإدارية هذه يصل في إنسان؟ أسمع يا خانة هذا الأثر أفضل الأحلام طيب. تتكلم بسلام لا إلا فعليه كلام إنشائي كلام إنشاء ما ينفع في كل علم كلام إنشاء أنت الآن رد بالأدلة من الكتاب والسنة أنت كذلك كلام بالأدلة ما أدلة علي حسن عبد الحميد لما تكلم عن هذا الأثر قال هذا إجماع من هذه السلة المباركة على المنع من هذه الأمور راجع كتاب الدعوة إلى الله الأمور هذا الجمعيات والصون أنشأت الكتل والجماعات وأسست الجمعيات وبين أن هذا كله خلاف. هذه ليست قوة الأصل. أنت تمارس بلا دليل. الآن الأدلة أمامك. قلنا لك لا حنف في الإسلام. أجبنا عليه. ما عندك جواب. الشيخ عبد العزيز بن باز في آخر فتوى له أفضل كل الجماعات والأحزاب والجنبيات ونص عليها. في مجموع فتاواه وفي رسالة أفضل محاضرة اسمها الأخلاق الإسلامية طبعت في رسالة ألقاها في جامعة الطائف في الرياض طبعت هذه خرج الشريعة وطبعت في كتاب في رسالة وهي في مجموع فتاوى الشيخ نص عليها أنصار السنة وكافة الجمعيات لكن النص من العلماء المعاصرين ودول التابعين أدلتهم. ماذا نفعل لكم بعد هذا؟ مسألة يا خانة من الوضوح للمكان النراء ما ينفع يا والتلبيس ما ينفع والاستدلال والله لا يكون من التلبيس لمكان الآن تأتي بأمور كلام الشنقيطي والله هذا يستحي من الإنسان يستحي أن يسمع إنسان يستدل على جواز الجمعيات والجماعات كلام الشنقيطي تتكلم الأمور الإدارية من تتكلم الشنقيطي على جواز سواء كانت عند الحاج أو عند غير الأطفال لا حلف في الإسلام نحن نريد منك أن تخرج لنا من هذا العموم طلع جماعتك أو جمعيتك من هذا العموم لا حلف مطلق ما قال على عادات أو على عبادات أو على تقاليد لا حلف في الإسلام وقبره كمان في رواية من روايات الأحاديث ولا تحدثوا حلفا في الإسلام أيضا هذا لا تحدث لا ناهي وحلف النكر والنكر في الإسلام تفيد العموم أخذ الجمعية بنص طيب الجمعية ليس باطلة الجمعية باطلة لما قدمنا من الأجمع التي ما قطعت اعتقد أنت هي ما تعتقد باطلة بدعة كيف يعتقد ما تعتقد ردني عن هذا الباطل بهذه النبي عبد الله عليه السلام إن شاء الله نعم هذا ما قصدي يا رسول ما قصدي أنا ما قصدي إيش هذا الكلام سبحان الله تصنع على أنا ما أسأت إيش هذا دعنا أنا من الكلام الفارغ وين الكلام الفارغ مين بريد الآن بريد بعد ذكر بليلة دعت تسكين وغير ذلك وين أسأت أرى أنها بدعة ضلالة الآن هذه ساعة بدعة ضلالة هذه ساعة أنت الآن لما تقول الصوفية المولد بدعة أسأت أنا ما قلت بدعة في أسلوب كلامك وأين الأسلوب؟ وين الأسلوب المجرد؟ أقول لو كان مصور طيب قول رجع قول لي كلامك أنت على كل حال أستاذ الذي أقول إن جمعية الكتاب والسنة ليست داخلة في هذه الأمور التي ذكرت أخرج بالدليل أخرج بالدليل إخراج يكون بالدليل من هذه الأمور الإخراج لا يقبل منك من أنت؟ من أنت حتى نقبل كلامك هكذا مجرد عن سبيل لا بد من أن تخرج جمعية الكتاب والسنة بالعموم عندنا التحريم هذا لا حلف في الإسلام تحريم لا حلف في الإسلام ما يظن لا حلف في الإسلام لا حلف قال من هذا أنت المطرق ابن عبد الله ما حلف ما هو الحلف الآن عرفت الحلف ثم ترى تنصلت عنه كيف ما حلف الله صراحة يعني ما ندري ما نقول لكن يعني نسأل الله عز وجل الثبات على دينه الثبات على دينه صراحة والإنسان يجب أن يكون ثابتا على دينه لا يتغير والله يا أبا القاسم صراحة نحن لا نعم ربنا إبراز عضلات ولا لا تستغل الدين نحن نريد إذا عرفنا ما فيها خلاص ما يحتاج كلام ماذا تريد لما عرفنا ما فيها نصيحة لا نصيحة خلاص الموضوع عادية الاستعاذ بأنها من الأمور العادية خطأ خلاف الواقع الذي نعيشه والله خلاف الواقع أنت الآن مرسل من جمعية الكتاب والسنة إلى إمامة هذا النبي صحيح؟ هذا من الأمور العادية؟ لا عبادة؟ لا تقول أمور عادية؟ هذه تعبد محض لله عز وجل ما تعبد محض ما تعبد؟ أنت الآن ما تتعبد لله والجمعية لا تتعبد لله برسالك إلى هذا العبادات يا شيخ حتى العبادات العبادات إما محضة إما غير محضة. نحن عندنا العبادات غير المحضة أمر كاجتهاد حتى لو قلنا إنها من العبادات. أسمع. فالجمعية من قبيل العبادات غير المحضة. أسمع. غير المحضة التي أصل فيها أو اللي يجوز فيها العبادات غير محضة. مثال دين مثال العبادات غير محضة. مثال ها؟ كيف يجوز فيها الجمعية مثل الدعوة الدعوة جمعية الدعوة السنة الدعوة سؤال محضة ولا غير محضة الدعوة الجمعية لا حلف في الإسلام. أما التنظير وشخصية الكلام ما ينفع. ما لا حلف في الإسلام أخرج جمعيتك من هذا العموم. يا شو ما تجعلي أنا كلام هذا قررته ما نرجعه. ما قررته ما قررته واعترفت بنفسك بأن تنظيم التنظيم الذي عقده زيد بن صوحان مع التابعين أقوى وأدق وأعظم حنكة وأدق تنظيما وأكثر اتباعا لنهج السلف بل هم السلف أنفسهم قلت منعوه. فيمنع هذا يمنع فغيره من التنظيمات من باب أولى ثم أولى ثم أولى ثمنا هذه أدلة واضحة يا أخي. الجميع ما يقدر تنظيم الجميع تنظيم أعماله من تنظيم نحن يا شيخنا يا أبا الحازم الحمد لله قد دخلنا معهم في المعهد قبل دخولك معهم تمام وجالسناهم وعرفناهم في مكاتبهم وفي بيوتهم وفي مكتباتهم ونعرفهم بالواحد ونرى كنا ونحن طلاب معهم نرى ونحن نصفر بأعيننا المواقف التجريبية التي لا تكاد تحصر ولا تعد بهم قلنا إن الأصل فيها الحلف إلا أن تجب الحزبية والله الآن أنت لولا أنك تغمض عينك عن حزبيتهم أنت في مجال الله تغمض وتعرف عشرات الشباب الذين مورثت معهم هذه التجريبية الفجر تعرف أنت بنفسك عشرات الشباب ليه طرد من زمن من يماني من الخلوط تحت يماني لماذا طرد منها ما تدري وكيف دريت منع الشباب عن الزواج في الشمالية وهذا مما حدث في الشمالية ما سمعت به ولا حق لك أحد بما حصل ما يحضر ما يحضر كيف انت خبر سمعته ما حصل ما قرأ آذانك ما قرأ آذانك سؤال ما قرأ آذانك ما قرأ آذانك هذا الأمر ما أشهد إيه من قوله لكن ما أعرف تفصيل عنه هذا ما أصل عنه ولكن يحضرون ليه ما اتصلت تسأل عن جمعية الكتاب والسنة وتدافع عنها تسأل عن جمعية الكتاب والسنة لسأل عن مشاهدة ويسألك الله عن جمعية الكتاب والسنة عن عقيدتي فيها التي أدين الله عز وجل فيها أنها جائزة وأنها تدعو الله على بصيرة ولما لم يكن لك عقيدة في نصرة نعم عقيدة نصر أخاك ظالما أو مظلوما ليه ما عندك عقيدة هنا في دفاع عنه في ماضي وفي من جمعية الكتاب والسنة في طرده من يمان طرد من يمان طرد من الإسلام ما طرد طيب من أنصار السنة لما فصل من أنصار السنة فصل من الإسلام فليطرد من أنصار السنة ليه بيكون حزبية ودي ما حزبية طرد من يمان لماذا أنا أسألك أنت دعين التفصيل لماذا الاستقامة على منهج السلف هذا ما أعرفه عنه وتعرفه أنت عنه الاستقامة على منهج السلف لا أعلم ولا مجمل على الله عز وجل لماذا طرد؟ لاستقامتي على منهج السلف ورفضي هذه الأمور الحزبية والضلالات والمنكرات والبدع ما لقوا منه إلا هذا إنك إذا كان تعرف أنه نحن نعرفه ولا نزكي على الله أحدا أنه من الشباب الذين لا يستطيع يرفع بصره وينظر إليه من أدبه وسمعه أعرفه جدا لماذا يعاون هذه المعاملة؟ لأنه رفض أن يدخل في هذا التنظيم وفي هذا التكتل. هذا من الحين قريب كان مفرغ منه. من؟ من الحين قريب كان يعني يأخذ راتب من الإمام وفرغ. هو المحسن وقف الراتب؟ المحسن وقف الراتب؟ وده الفصل من التنظيم. الفصل من التنظيم تعرفه يا أبو القاسم؟ نعم نعم. عند جمعية الكتاب والسنة المحسن أوقف الراتب. هذا هو الفصل. إذا قيل لك المحسن أوقف الراتب ده بمثابة الخطابات التي يوصلها أنصار السنة لأعضائها أنك مسؤول من الدعوة عندهم المحسن أوقف الراتب والمناديب والأمراء بدل أمير رئيس بدل هنا عندك المحافظ هنا المسؤول الأمير هنا أمين جبارة في الحفر حزب هذه معروف يعني يسمون الأشياء بغير اسمها يلعبوا على الشباب وما ما يخادعون لا يخادعوا إلا من يعني تعامى ما نقول عمياء تعامل إنه الأمور واضحة مكشوفة أمام الناس أو الملأ حزبية فاتحة ما في أي شيء ما في حزبية ولا شيء ما صحيح والزمان كلامك الزمان هوا كان عن هوا محض ثم وغبت في الصافية وصفتهم بالحزبية وبالانحراف في منهجهم. الآن جماعة أنا أسألك الآن جماعة جمعية الكتاب والسنة ما فيها من يقول بالتكفير وبعدم العذر بالجهل؟ ما فيها؟ فيها من يقول بعدم العذر وبالتكفير في فتوى اللجنة الدائمة الأخيرة الآن مع من هم يقفون؟ ما ليه ما تدري أنت الآن داخل هذا التنظيم؟ لا تدخل دخل ضمن ليش هذا ضمن المال؟ هذه عقيدة خطرة وأنت أنا أقول عليه إلى الآن أي إنسان أعرف هذا أقول عليه ليه؟ تعرف ماذا؟ على مرة جدت أنا أعرف الآن أحمد فضل لا يعذر بالجهل، إسماعيل حبوب لا يعذر بالجهل، صالح الثاني لا يعذر بالجهل، هؤلاء الجميع لا هذه ما مسألة خطيرة؟ في ما الفرق بين هؤلاء وبين التكفير؟ أنا هذه المسألة في كذا مجلس بس تكلم فيها بر سواء كان في مجلس الشيخ ولا كان في المحل كلمت هذا مجلس قمر كلمت فردي ما سكت عن هذا الأمر. طيب هذا ما من انحراف في المنهج؟ إيش؟ أليس هذا انحراف في المنهج؟ انحراف يوصف صاحبه ويبين له الحق. إذا الجمعية فيها منحرفون في منهجهم. لا ما في شيء. كان مثل عثمان حبوب وصالح أنا ما أمر علينا أقول من ليه ما في أي هذا خطأ تشهد على المسلم بأنه محسن والمسيء بأنه مسيء وهذه عقيدة ليش تجامل فيها؟ ما الفرق الآن بين من من لا يعرف من لا يعرف أنا غير شخصيا الذي أعرف عن صالح التحريف سمعت منه بوذر وأنا أتناقش معه لكن عثمان ولا غيره طيب ما الفرق بين صالح الكاهلي وجماعة التكفير؟ سؤال الآن أسألك أنا ما الفرق بين صالح الكاهلي وأي تكفير من نوع التكفير؟ ما الفرق؟ صالح الكاهلي يرى العذر بالله يرى العذر؟ لا يرى العذر بالله. طيب ما الفرق بينه وبين التكفير؟ تكفيري جبنا تكفير خفينا ونبي صالح الكاهلي ما الفرق بينه وبينه بالعقيدة؟ التكفير لأبو الحاكمية ها؟ التكفير لأبو الحاكمية كيف؟ يعتمد على الآيات التي جاءت في الحاكم ويكسرها. لا هم عندهم مسألتين تكفير الحاكم واحد لا واحد. حتى التكفيرين منهم من يعني بالجهل ما يعني بالجهل التكفير ايش؟ التكفير لا يعني بالجهل محمد عبد الكريم سمعت مود يعني بالجهل طيب محمد عبد الكريم سمعت ما تكفير محض محمد عبد الكريم يعني بالجهل ما تكفير محض محمد عبد الكريم يفرق صحيح بين الحكم بغير ما انزل الله عنده كفر اكبر والعذر بالجهل عنده مفرق اما التكفير المحض يكفر الحكام ويكفر كل من وقع في نوع من انواع الشرك بدون إقامة حجة وهذا الآن موجود الآن موقف جمعية الكتاب والسنة في في في فتوى اللجنة الدائمة ما هو الموقف مع من يقفون في الحكم بغير ما أنزل الله لأن تكون تم عندك البلوتين في داخل جمعية الكتاب والسنة موقف وين؟ أمشي أكثر منه ما ممكن تكون يا شيخ أنا ما أسمع أنا ما أمر جدي يا شيخ ولا أسأل عنه يا كيف أنا عندك معالات لا تعرف عقيدتهم كيف؟ طبع يدك معنا لا تعلم أغلبهم لا تعاونك معهم الآن أتعاون مع كل مسلمين مع كل مسلمين حتى التكفير حتى التكفير يتعاون معهم التكفيريين حتى المسلمين اليهودي لو أراد أن يقدم شيء يتعاون معهم ما الدليل تعاون التعاون على البر والتقوى من فهم أي تعاون من فهم هذا هذه الآية عامة نعم أي تعاون على البر والتقوى جائز أنا الشيخ سليم بن عيد الهلالي في كتابه لماذا اخترت المنهج السلفي قال التعاون لا يكون ولا يتم إلا على أصلين واحد على منهاج أهل السنة والجماعة الثاني ترك التحزب أمشي ولا تكون أنت من الأخوان المسلمين القاعدة عند الأخوان فلنعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في هذه القاعدة التي يقول يا من قال بقوله فتعاون مع كل أحد مع كل أحد تعاون مع كل أحد في البر والتقوى ما دام أنه سبحان الله والله لو كانت الأمور كذلك لما كان لأهل السنة أئمة ولهم علماء منفردين ولهم دعوة قائمة منفردة وهذا كانت الأمور اختلطت والأوراق اختلطت وكل يعمل مع من يعمل وما كان في تحذير من أهل البدع ولا كان في عدم مجالسة لأهل البدع عند السلف ولا صنفوا في الرد على أهل البدع كيف تدعوهم معك لو كان السلف يجلسون لكل أحد ويذهبون مع كل أحد ويتعاونون مع كل أحد التعاون بس وكونه يرعى المبتدع بحث اخر تتعاون انسان لك ولو صوفي اتعاون مع رجل لا اعرفه الصوفي من اول التعاون معه ان يدعى الى العقيده الصحيحه ايوه جاك صوفي ادعو الى الله تدعو الى الله كلمت المحاضر الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى يقول ليس الإخوان المسلمين يقبلون التعاون معك. أنا أسألك الآن سؤال الآن. أنت الآن استدلت بالتعاون مع البر والتقوى. من العلماء قال يتعاون مع كل أحد؟ من هو قال؟ أنا الآن قلت لك نقل عن الشيخ سليم بن عيد الفلاح. قال يكون على أصلين في كتابه لماذا اخترت المناهج السلفي في الهامش. خمسة تأكد من هذا النقل. قال يقوم على أصلين. الأول التزام منهج على السنة. الثاني ترك التحزب. تمام؟ من قال العلماء بقوله أنه يتعاون مع كل أحد؟ من قال؟ من قال؟ العامل. قال يتعاون مع كل أحد؟ كل أحد يرجو إلى الله على كل شيء تتوسل. على وجه تتوسل يعني. طيب إذا رجعت جبت الشرط الأول. نعم. على منهج أهل السنة والجماعة. نعم. صحيح؟ نعم. طيب إذا ما يتعاون مع كل أحد؟ لا أتعاون مع كل أحد مال. أنا الآن جيت في مجلس الصوفيين. سأتعاون معه في مولده. نعم. غير هذا هو أصول التعاون. ليس أتعاون معه في الكريم أو ظهري. أتعاون معه فيما وفر كتاب السنة. وما خالف يرد إلى أصحابه. وين وصل؟ ده ما هو منهج السلف. منهج السلف؟ أيوه. بالله. والله ما هو منهج السلف. ما من منهج السلف أن يتعاون مع كل أحد. أو تذهب للمحاضرة أو درس عند كل أحد. صحيح؟ وإلا لا. ما صحيح؟ كيف ما صحيح؟ هل السلف كانوا يذهبون لإلقاء الدروس عند كل أحد؟ الآن هل سمعت أن أحد من السلف مثلا ذهب فدرس عند المعتزلة ومشي لهم عمل لهم محاضرة عند المعتزلة أو اعتاد أن يأتيهم يسمع كلامه أو يسمعهم كلامه أبدا؟ طيب إذا النصيحة شيء بس النصح شيء والتعاون على البر والتقوى شيء. إحنا الآن جبنا ليه من كلام إذا أراد أن يتعاون معه بأن خلق المجالس أو محاضرة أنت الآن يا أخانا. نعم. أنا أريد منك أن هذه المسألة مسألة خطيرة وأنت تعلم خطورة هذه المسألة. مسائل التفسير. أنت الآن واضح يدك مع أناس يخالفونك في اعتقادك في عقيدتك. تعاون معهم. تعاون معهم. إيه؟ لا. لماذا ما لم تدعوا مع محمد عبد الكريم؟ أتعاون مع محمد عبد الكريم. ورحمة عبد الكريم وتعاون معه. عبد الحيوسف. ها؟ أتعاون معه في مدرسة الشمس. وعبد الحيوسف. عبد الجزار محاور في مدرسة الدرس. أدرس مهما. وجماعة التبليغ. جماعة التبليغ غير الدرس. وجماعة التفسير. أي مسلم ثبت له عقد الإسلام يريد أن يتعاون معي في الدعوة إلى الله فيما وافق كتاب السنة أدعو إلى الله معه. هم أصلا مخالفين لكتاب السنة في أساسهم وفي أصل دعوة. هذه أنا لازم في بعض المسائل ما؟ من؟ الإخوان المسلمين. كتاب السنة من من من أصله؟ أيوه. الشيخ الرباني يقول من الإخوان المسلمين من هم معنا على السلفية. خطأ. هذا الشيخ الرباني خطأ. أصل دعوة الإخوان المسلمين مبتدعة. الشيخ الرباني يقول من الإخوان المسلمين من هم على السلفية وليس هم قبلونا حتى نتعاون معهم. الأصل في دعوة الإخوان المسلمين إنها سلفية. هذا كلام الشيخ الرباني. أنا أسألك أنت. أنت مخلص. نعم. الأصل في دعوة الإخوان أنها سلفية. غيرهم من هم على السلفية. أنا أسألك عن المنهاج. عن منهاج دعوة الإخوان المسلمين. هي السلفية هم على السلفية. ما على السلفية. لا ما على السلفية. نعم. طريقة مبتدعة. الأصل في منهاج الإخوان المسلمين لكن. طريقة مبتدعة صحيح. من ينتهي المسألة. يأخذ بأنفسهم حتى متدافع عنه. قال إن للإخوان طرحا كل ما فيه حسن لا تسل من بناه إنه البنا حسن. يشهدون على أنفسهم بالبدعة بأن واضع هذا المنهاج هو حسن البنا ونحن الذي اقتطع المنهاج الذي نحن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هم شهدوا على أنفسهم بالبدعة ومعروف ما أعلم سلفي ولا إخواني بل الشيخ الألباني نفسه سمعته في مسائل أبي الحسن يقول هم من الفرق الهالكة. تقول لي السلفية وعندهم ما عندهم ما لا ليست لهم علاقة بالسلفية. إنهم عقيدتهم أو بعضهم أو أكثرهم على عقيدة السلف. أبدا. خلاف منها. أبدا. لا ما عقيدة الإخوان ما عقيدة حسن البنا في كتاب العقائد في الأسماء والصفات. هذا المعروف الصوفي المفوض عقيدة الإخوان المسلمين في الكتب وحدة الوجود وهذه الأمور ما عنده هذا منهج السلف هذا منهج السلف. لا السلف أكثرهم على العقيدة السلف. هذا كلام الشيخ الرباني. أكثرهم على عقيدة السلف. والله ما أكثرهم على عقيدة السلف. من وين ليس الدليل على هذا؟ من أين لك؟ معروف. معروف؟ من أين عرف؟ من الأخوان الآن مثلا عبد الحي والسلسي حتى الحيز على عقيدة السلف؟ نعم عقيدة السلف. والله ما على عقيدة السلف. لماذا؟ وما أعرف عقيدة السلف. لماذا؟ لماذا؟ الحكم بغير ما أنزل الله. هل ليس كون أخطأ هذا لا يخرج عن المنهج الكلي؟ بعقيدة السلف أنت ما قلت على عقيدة السلف. قال تعرف ما تعرف ما هو معتقد كل ما يصفه صفات عبد الحي؟ تعرف؟ تعرف عنه أنه على منهج السلف؟ تعرف عنه أنه على منهج السلف في باب الأسماء والصفات؟ سمعته وأنت بيمين تتكلم؟ مين أتكلم عن الأسماء والصفات؟ يثبت كل ما أثبته الله لنفسه وينفي كل ما نفاه له. على ليس السلف؟ ما على عقيدة السلف، ما على عقيدة السلف في الأسماء والصفات، ولا على عقيدة السلف في توحيد الألوهية. على كل حال إذا سبب هذا يقول على خلاف المهم يا أخوان الحمد لله عرفنا ما عندك عرفت ما عندك فنسأل الله عز وجل أن يهدي ضالنا ويثبتنا على الحق ويقول ذلك عند غيرك ما نحن خلاص الحاكم أصدر قرار لما تتكلم ما تعتقد أنت مذهب الحاكم يرفع الخلاف واحد ثبت عندك أن الأول هو السنة صحيح ثابت عندك صحيح غير ممكن لو مع هذه العقيدة خليه فضل خليه قرار الحاكم أو غير لحن جيدا لو بعد ما ثبت يترجع عندك يقينا أن هذا فعل أن يجيب الله إن كان يؤذن الأول من الشرك الصلاة غير وعدلت عنه الثاني الأول هو السنة عدولك هذا ماذا يسمى؟ طايحة يا أخي خليها طاعة الحاكم طايحة حاكم يا شيخ الاعتباء يا أخي خليها نحن حنجي لطاعة الحاكم نعم. لا أتكلم عن طاعة الحاكم أعتبرني أنا ولي تمام؟ نعم ترجع عندي أن أو ثبت عندي يقينا أن الذي كان عليه لما نقول الرايس معناه هذا الذي كان عليه النبي صحيح؟ أن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤذن ما ليس معنى ذلك لو قلنا الراجح ليس معنى ذلك ان الذي كان عليه النبي يقين هذا الراجح الذي ترجع عنده ما نستطيع ان نجزم به ما يقين ما نستطيع ان نقول يقين نجزم به ما ترجح عندنا ما يقين بالنظر هذه الحديث ما يقين نعم ما يقين يعني ظن راجح ظن راجح ما يقين ما يقين نعم ظن يعني ترجع عندنا ظنا راجحا ان يكون او ان هذه السنه طيب ما يقين عند غيرنا ما يقين يعني ما يقين ماذا يسمى ظن راجح ما يقين ظن راجح لا ما يقين اقول ظن راجح شيء طيب ظن راجح هذا في ظننا الراجح ان هذا هو السنه ما. صحيح طيب العدول الى غيره كل ماذا بعد ما ظننا ظنا راجحا انه هو السنه العدول الى غيره العدول الى غيره لا نسمي بها نسمي بها لان هذا ليس من الامور التي يعني يبدع فيها صحيح الأمور الخلاف منها معترض ليس من خلاف صباحة نقول بدعة هذه خلاف معترض نحن نعذر من خالف يا أخي ما اختلف طلاب كيف؟ هذا اختلف طلاب اختلاف فهم النص ما اختلف طلاب اختلاف التنوع أن يختلف العلماء في مسألة يعني في مسألة لكل منهما دليل أحدهما أرجع على الحال من الحال؟ أحدهما أرجع على الحال خطأ التعريف الصحيح للاختلاف اختلاف التنوع اختلاف التنوع هذا قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه الخراجي اختلاف التنوع ضرب عليه امثله كالخلاف في صيغ التشبه كالخلاف في صيغ الاتساع زياده في الدليل زياده في الدليل كل واحد عنده دليل من مثلا فعل هذا الخلاف هنا ما اختلاف التنوع كيف تنوع؟ يا شيخ اساسهم اختلفوا بسبب النص التنوع ان يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن تاره كذا وتاره كذا هذا يسمى خلاف التنوع فان اخذت ما قال بقول بعض العلماء ان هذا خلاف التنوع خلاف التنوع خلاف اختلاف فهم النص سؤال اسال خلاف عن خلاف هذه المساله من قال بقول انه من غير اختلاف التنوع غير اختلاف التنوع قال هذا خلاف التنوع قال اختلاف التنوع دعوه نص الشيخ العثيمين على أن هذا من خلاف التنوع هذه المسألة من خلاف التنوع نعم وين؟ مسألة غير نفسها نعم وفعلا في الشرح المنزل أنها التنوع نصا. طيب كلام الان اقول لك نحن يعني نحن حتى لا نشارك في تنفيذ النهي عن الامر الحاكم عندنا مشكله حصلت في الشرع انا اريد لك حتى تعلم انك لو اذنت في الاول او في الثاني ثم حيلاحقوك ولا حيلاحقوك. الطبوع في شرط الشكوى الشباب انهم بيعزمون الاول ثلاث اشهر من اليوم في رمضان وانطبق هذا الامر على العوام وقد يكون في القطاع مشكله الحصول بين الناس انهم يؤذنوا ثلاث اشهر من اليوم في الاذان الثاني تمام؟ وجاءوا مصروف ماذا حصل؟ الشباب دول صادروا تبرعات قالوا لي يا حسن البلد من الشيخ الوزين نحن دائما نقول صادقوا من النوم في أربع مصير رايح قال لي يوم أصل لو ما جرى التصويق ما هو كان حتى التصويق الأصل تمام؟ فأمشوا إن شاء الله بقولوها تأيوه والآن الشباب مقيمين على وعندنا إحنا مقيمين وجنبنا تصويق نتصويق محكمة يتنبعوه فأنت لماذا يعني تبادر في تنفيذ أنا شديد عندهم لما تصل لأنه قريب للشيخ عزم الأداء الثاني جنة حتى تكون وقفت السنة وقفت الحاكم في نفس الوقت ليه يعني وبعدين الحاكم إذا غير السنة يقرأ لا تبقى في الشيخ ترجع عندي أنه قرأت من النور في الأداء الأول ما تنوع التنوع يا أخانا إنه يقول لك نص لا أقول لك ساعة تستفتك في يوم أول ما باعي الدنيا وحطاياها وكلها الحمد لله هذا خلاف تنوع هذا خلاف معتبر هذا مختار منها معين من هي قاتل هذا الذي الدليل حسين الدليل على أنه الدليل على أن مذهب الحاكم يقع على أن مذهب الحاكم يقع الظلم هو الغر من الظلم كل من قال مرة من الظلم أهالي هذا الظلم يستحوه الدليل الدليل والله من الظلماء أن الحاكم إذا اختار مذهب معين من الملاهي حتى الآن لو الحاكم قال شركة الاستدامين يكون على مذهب مالك بس المحال تقول جملة موضوعين، أقوم معه في ما يحكم فيه الحاكم، أنت مو جملة